يظنون البلاد بلا حماة، تعالوا وانظروا جيشا يباد. فحارب ما تشاء فنحن جند، لهذا الدين منطقنا الزناد. جيوش الكفر تحشد في حمانا، على الإسلام حالا قد تنادوا. يظنون البلاد بلا حماة، تعالوا وانظروا جيشا يباد. هنا قبر الطغاة وكم دفنا، وكم غاز من الباغين بادوا. يظنون البلاد بلا حماة، تعالوا وانظروا جيشا يباد. فحارب ما تشاء فنحن جند، لهذا الدين منطقنا الزناد. جيوش الكفر تحشد في حمانا، على الإسلام حالا قد تنادوا. يظنون البلاد بلا حماة، تعالوا وانظروا جيشا يباد. فحارب ما تشاء فنحن جند، لهذا الدين منطقنا الزناد. هنا قبر الطغاة وكم دفنا، وكم غاز من الباغين بادوا. يظنون البلاد بلا حماة، تعالوا وانظروا جيشا يبادوا.